الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما إنا نحن نزلنا عليك القرآن فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد سبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما نحن خلقناهم وشددنا أسرهم هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاء والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا